الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، ثم قال خاتمة. قال: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا، يعني الخطأ في البرهان في القياس، نعم، قد يكون إما في مادة القياس أو في صورته يعني هيئته، فالمبتدا يعني الأول، الخطأ في المادة، في مادة القياس. في اللفظ قد يكون الخطأ بسبب اللفظ، كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذ، يعني يكون في ألفاظ القياس، في مقدمات القياس لفظ مشترك، لفظ مشترك لا ندري ما هو المعنى المراد، أو كجعل ذا تباين مثل الرديف، يكون هناك معنيان متباينان يختلف أحدهما عن الآخر، فيجعل القائس هذين اللفظين كالمترادفين، وهما في الحقيقة ليسا مترادفين. وفي المعاني، يعني الخطأ في المعاني بسبب المعاني لا بسبب اللفظ، لالتباس الكاذبة بذات سبق، فافهم المخاطبة، يعني قد تكون هناك مقدمة كاذبة تلتبس بمقدمتين صادقة فتكون النتيجة خاطئة، كمثل جعل العرضي كالذات، صفة عرضية يجعلها كالصفة الذاتية فذلك لا يصدق، أو ناتج إحدى المقدمات، يجعل الناتج هو أحد المقدمات، يعني إحدى المقدمات هي نفس الناتج، مع أنه علمنا أن القياس ينبغي أن تكون النتيجة قولا آخر غير قول يعطينا معنى زائدا غير ما أعطانا إياه المقدمات. والحكم للجنس أيضا، هذا من جملة إيش ما يسبب الخطأ، والحكم للجنس بحكم النوع، يعطي الجنس حكم النوع، نعم، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان نوع، فيقول كل حيوان ناطق، ليس كل حيوان ناطق، فأعطى الجنس اللي هو الحيوان حكم النوع، نعم، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي، معنى من المعاني غير قطعي يجعله مثل المعنى القطعي فيكون الناتج خاطئا. والثاني، الثاني يعني بسبب الصورة، قال الخطأ في المادة أو في الصورة يعني الهيئة، هذا الثاني، كالخروج عن أشكاله، نعم، يخالف الأشكال الأربعة التي تكلم عنها من أشكال القياس، وترك شرط النتج من إكماله، يعني حين يخالف الشكل فيترتب على ذلك حمل لا ينتج هذا القياس. أقول: الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس، حتى تكون النتيجة صحيحة ينبغي أن تحترز من أن تقع في خطأ في مقدمات القياس. والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته، والأول بالمادة إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس، عرفنا اللفظ المشترك الذي وضع لمعان متعددة، نعم، فلا يعرف المعنى المراد إلا بوجود قرينة، نعم. قال: فيشبه المراد أو يشبه المراد بغيره، فيشبه المراد بغيره، يعني لعلها نحافظ ملاحظة لعلها فيشتبه. نعم فيشبه فيشبه يعني يلتبس المراد بغيره، فلو كانت كلمة فيشتبه يعني لعلها أولى. فيشتبه المراد بغيره، يعني هذه الكلمة يراد بها هذا المعنى ويراد بها هذا المعنى، فيا ترى أي المعنيين أراد في القياس؟ كقولك هذه عين أي شمس، يعني تقول هذه عين وتقصد أنها شمس. نعم وكل عين أي تنبع الماء أو تنبع الماء نعم سيالة، يعني قال هذه عين وقصد بالعين الشمس، قال وكل عين سيالة وقصد بالعين التي تنبع أو تنبع الماء التي ينبع الماء منها. هنا اختلفت المقدمة الأولى عن المقدمة الثانية. ينتج هذه سيالة الشمس، فلادي سيالة، ايه سيالة بالنسبة للضياء لكن ليست بالنسبة للماء، فمن أين جاءت النتيجة خاطئة؟ لأن استعملنا لفظ مشترك في القياس. قال وهو باطل لعدم تكرر الحد الوسط، لأنه لا بد في القياس من تكرر الحد الوسط. نعم هنا ما تكرر، إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى، الحد الوسط هو الذي يكون حسب الشكل. نعم في الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. هنا صحيح في عندنا عين، قال هذه عين، لكن هذه العين غير تلك العين. قال إذ محمول الصغرى، محمول الصغرى العين المضيئة، بينما موضوع الكبرى العين السيالة غير موضوع الكبرى. أو استعمال المباين، إما من جهة اللفظ كاستعمالي أو استعمالي، ممكن نعطف على استعمال، أو استعمال المباين كالمرادف. المباين يعني المخالف، المخالف في المعنى، يستعمله كالمرادف. المرادف متفق في المعنى، اللفظ مختلف لكن المعنى متفق، فيستعمل المباين الذي هو مخالف في المعنى يستعمله كالمرادف، طبعا النتيجة تكون خاطئة. كقولك هذا سيف، وكل سيف صارم، وكل سيف صارم، ينتج هذا صارم وهو باطل. صارم بمعنى قاطع، الصرم نعم القطع، فأصبحت كالصريم يعني الزرع المقطوع. نعم قال وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا مرادفا للسيف، يعني اعتبر ايش كلمة سيف، كلمة سيف اسم للآلة قد يكون قاطعا وقد يكون غير قاطع، فكلمة سيف غير سيف صارم، غير سيف صارم، فهو جعل كلمة سيف من حيث هي بمعنى السيف الصارم، فكلمة سيف يمكن أن يكون صارما، لكن نقول هذا سيف صارم، ليس كل سيف صارما. نعم قال وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا. متى يسمى السيف صارما؟ نعم حين يكون قاطعا بهذا القيد مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة، لا بهذا القيد، من غير ايش قيد القطع، من غير قيد انه قاطع، ممكن يكون سيف لكنه كما يقول عندنا العامة ما بيقطع باللبن، يقول اي سكين ما بتقطع باللبن، اللبن ايش يعني، يعني هذا مبالغة في انها ليست محددة يعني ما بتقطع ابدا، فبيقولوا ما بيقطع باللبن. نعم قال وهو مباين له، هو مباين له، يعني كلمة سيف بمعنى أنه قاطع مباينة نعم لكلمة سيف من حيث هو سيف. نعم فهنا استعمل اللفظ المباين كالمرادف، ولذلك كانت النتيجة خاطئة. قال: وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة، كقولنا الجالس في السفينة يتحرك، هو يتحرك بسبب تحرك السفينة، يعني السفينة ماشي فهو عم يتحرك مع السفينة، حركته ليست ذاتية. نعم. قال: وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة لقضية صادقة، كقولنا الجالس في السفينة يتحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، طالما أنه يتحرك لا يثبت في موضع واحد، ينتج الجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد، لأنه قد يكون من أول سفرته إلى آخرها في نفس الموضع لا يتحرك منه. قال: والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول القضية الأولى، يعني إيش؟ الجالس في السفينة يتحرك، فمحمول القضية الأولى الحركة، نعم، بالنسبة لمن في السفينة حركة عرضية وليس ذاتية، نعم، كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية. كل متحرك لا يثبت في موضع، كل متحرك حركة ذاتية، متحرك حركة ذاتية لا يثبت في موضع، فهنا جعل الحركة العرضية كالحركة إيش الذاتية، فهنا إحدى القضيتين كاذبة، فالنتيجة تكون غير سليمة. أو من جهة جعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغييرها، يعني غير في ألفاظها لكن المعنى واحد، كقولنا هذه نقلة، واحد كان في مكان قام لمكان آخر، إيش نقول؟ هذه نقلة، نعم، وكل نقلة